إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، في هذه الليلة المباركة نستعين بالله وبحوله وقوته ونبدأ في شرح هذا الكتاب العظيم الجليل، كتاب معارج القبول. فقلنا أن كل أخ من الإخوة الكرام يأتي بكتاب مختصر المعارج، فالكل يحرص على الإتيان بالكتاب لأن الدرس هيكون درس منهجي، فهتكتب كل ما يفيدك في أصل الكتاب. قبل أن نبتدئ في الكتاب، للحافظ أحمد حكمي له علينا واجب، لابد أن نتكلم عن ترجمته بوجازة، ثم مع ذلك نتكلم عن سبب نظمه وتأليفه وشرحه وتصنيفه لهذا الكتاب أيضا بشيء يسير، ثم ندخل في شرح الكتاب، نبتدئ فيه كما ابتدأ المؤلف في القول في البسملة ثم الحمدلة ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وسلم، ثم نبدأ في المقدمة من الكتاب وهي قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نقول مؤلف هذا الكتاب هو الشيخ العلامة حافظ ابن أحمد ابن علي الحكمي، أحد علماء المملكة العربية السعودية السلفيين المهديين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله ويتغمده في رحمته ويجعله مع الصديقين النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ما زالت هذه المملكة تخرج لنا ينابيع الخير، علماء أفاضل نبراسا حتى نتخذهم أعلاما، نحاول قدر الإمكان أن نترسم خطاهم وأن نتتبع ما هم عليه من خير. ولد الشيخ 24 ليلة خلت من شهر رمضان المبارك من سنة 1342 هجرية، بقرية السلام التابعة لمدينة المضايا الواقعة في الجنوب الشرقي من مدينة جازان السعودية. ونشأ حافظ، واسمه حافظ وهو اسم على مسمى لأنه كان حافظا ذكيا فذا، ونشأ حافظ في كنف والديه نشأة صالحة طيبة تربى فيها على العفاف والطهارة وحسن الخلق، وكان قبل بلوغه يقوم برعي الغنم كما كانت الأنبياء تفعل. هكذا العلماء يترسمون خطى الأنبياء، وليس فرق بين النبي والعالم إلا درجة النبوة، فالعلماء هم ورثة الأنبياء. فكان يرعى غنم والديه التي كانت أهم ثروة لديهم آنذاك، جريا على عادة المجتمع في ذلك الوقت. وعندما بلغ من العمر 7 سنوات أدخله والده مدرسة التعليم للقرآن الكريم بقرية الجالح، يعني الرجل في 7 سنين دخل ليتعلم القرآن فحفظ القرآن. ولذلك نقول أن كل منا في ريعان الشباب وفي هذا السن يقبل على حفظ القرآن، ولو كل يوم 3 آيات قبل أن ينام، قبل نومه 3 آيات على السرير يحفظ 3 آيات ويصلي بها السنة، بعد سنين ليست بكثيرة يحفظ القرآن كله. ولذلك ابن عبد البر يقول: لا يمكن للمجتهد أن يرتفع ويعلو إلى درجة الاجتهاد إلا بحفظه أولا للقرآن، ثم بعد ذلك حفظه للسنة المطهرة. لكن الذي كبر سنه وضاق وقته والأمر لا يتسع معه، فعليه بالتوحيد، عليه بقراءة القرآن لا الحفظ، يقرأ لأن الحفظ سيصعب عليه إذا كبر سنه أو ضاق وقته، ولكن عليه أن يتعلم فرض العين عليه هو التوحيد، هذا الركن الذي سيسأل في قبره وعلى الصراط عند الله سبحانه وتعالى. يقول: وكان آية في الزكاة وسرعة الحفظ والفهم، فلقد ختم القرآن وحفظ الكثير منه وعمره لم يتجاوز 12. كذلك الأئمة الكبار الشافعي حفظ القرآن على 7 سنين. العلماء المجتهدون في عصره قالوا له: أنت الآن لك أن تفتي، وكان سنه 15 عاما. يا حسرة على ما نحن فيه، اللهم اغفر لنا يا رب العالمين. يقول: وكذلك تعلم الخط وأحسن الكتابة منذ الصغر. وفي مطلع 1358 قدم الشيخ المصلح عبد الله بن محمد القرعاوي، هذا شيخه الذي قرأ عليه الكتب، إلى تهامة، فتيسر له أن يستفيد من دروس هذا العالم النحرير. وعندما توفي والده تفرغ للدراسة والتحصيل وانتقل إلى شيخه ولازمه وقرأ عليه الكتب. هذا الرجل ألف وصنف كثير من الكتب في التوحيد وفي العقيدة وفي الفرق وفي الأصول وفي الحديث، وهذا كتاب مبسط في الاعتقاد من كتبه أيضا لحافظ أحمد الحكمي، اسمه أعلام السنة المنشورة في اعتقاد الطائفة الناجية المنصورة. يتكلم فيها عن التوحيد ببساطة عن طريق السؤال والجواب، يسأل سؤال ثم يجيب، يسأل سؤال ثم يجيب، بطريقة مبسطة للتوحيد. قرأنا بعض ترجمته من هذا الكتاب وهو من بعض مؤلفاته. سبب نظر الشيخ لهذا الكتاب أو لهذا المتن وسبب شرحي له، يقول: وقد سألني من لا تسعني مخالفته من المحبين أن أنظم مختصرا يسهل حفظه على الطالبين ويقرب ما ناله للراغبين ويفصح عن عقيدة السلف الصالحين ويبين هذه العقيدة يعني. فأجبته إلى ذلك مستعينا بالله راجيا الثواب من الله سبحانه وتعالى قائلا: لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: وضممت إلى ذلك، أي إلى هذا النظر، مسائل نافعة تتعلق بهذه العصور، عصره وهو عايش فيه، كان الشرك دب في السعودية وهو في عصره 1342، ونحن الآن الشرك أعم وأطم وأكثر وخفي علينا كدبيب النمل. قال: مسائل نافعة تتعلق بهذه العصور من التنبيه على ما افتتن به العامة من عبادة الأشجار والعياذ بالله والأحجار والقبور ومناقضتهم للتوحيد بالشرك الذي هو أقبح المحظور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك المتن في ميزان حسناته، ونجعل الله سبحانه وتعالى أن يكتب له القبول عنده ويرفعه درجة العلماء والنبيين والصديقين والصالحين. نبدأ بإذن الله الشرح، ونقول أن حافظ رحمه الله ابتدأ شرحه في هذا الكتاب بالقول على البسملة معناها وشرحها والغاية منها، ثم بعد ذلك تكلم على الحمدلة ومعناها وشرحها والغاية منها، ثم تكلم عن الصلاة والسلام على رسول الله. فنبدأ بحول الله وبقوته مستعينين به، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى فهم كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فنقول أولا: الكلام على البسملة. ابتدأ كتابه ببسم الله الرحمن الرحيم، وهذا يعني لا تجد في المقدمة، المقدمة بدأ من الآية: وما خلقت الجن والإنس في الكتاب، لكن آخر المقدمة ابتدأ يأتي بالنظم للحافظ، فقال الحافظ: أبدأ بسم الله مستعينا راضيا به مدبرا معينا، هذا في آخر المقدمة. نبدأ نشرح في هذه البسملة. أما بداية الكتاب بالبسملة، قال العلماء هذا من روائع البيان، من روائع البيان وبدائع البداية، لأن لا أحد يبين أفضل من الله، ولا أحد يبين أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك اقتدى الحافظ بكتاب الله ثم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فابتدأ ببسم الله، فإن الله ابتدأ كتابه الكريم المصحف الشريف ببسم الله الرحمن الرحيم، فاقتدى بكتاب الله سبحانه وتعالى، واقتدى أيضا برسول الله صلى الله عليه وسلم، على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث رسلا إلى ملوك الأرض وحكامها كتب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى كذا أسلم تسلم، فقد اقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم في بعثه للرسل، وكذلك عمل بالحديث الذي روي وذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال، أي ذي أهمية، كل أمر ذي بال لم يذكر فيه بسم الله فهو أقطع، وفي رواية فهو أجزم، وفي رواية فهو أفتر. والحق في هذه الأحاديث أنها أحاديث ضعيفة اختلفت مخارجها وكثرت، ولكن بعض العلماء مثل ابن الصلاح والنووي وغيرهم صححوا الحديث وقالوا حسن لغيره بمجموع طرقه. وفي هذا نظر، وأنا ما سقت هذا الحديث احتجاجا ولكن قلته لنستأنس به. كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه ببسم الله فهو أبطر، رواه أحمد وابن ماجه والدار قطني في سننه. هذه براعة الابتداء، أنه اقتضى بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. غاية البداية ببسم الله هو الاستعانة والتبرك. أي أمر تقدم عليه لابد أن تسمي الله وتبدأ بحول الله وقوته، تستعين وتتبرك بسم الله. لا يمكن للإنسان أن يقدم قدما أو يؤخرها إلا بحول الله وبقوته مستعينا به. قال الله تعالى: فما بكم من نعمة فمن الله. وقال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. وفي الحديث القدسي في الصحيح قال الله تعالى: فمن وجد خيرا فليحمد لا لما؟ لأن الله هو الذي أعانه على هذا الخير ووفقه فيه. كذلك في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده المشهور قال فيه لابن عباس رضي الله عنه وارضاه: وإذا استعنت فاستعن بالله، لأن الله هو الذي يقوى ويقدر على أن يعينك على الأمر ويوفقك إياه. فالعبد فقير جدا إلى ربه، يعني حال كونه فقيرا جدا إلى ربه سبحانه وتعالى على أن أولا يوفقه إلى عمل الخير، هذه أول إعانة، أن يعينه على أن يوفقه إلى عمل الخير، ثم يعينه على السداد والثبات عليه، ثم يعينه في الثالثة على أن يقبل منه هذا العمل. فهو في الأول محتاج إلى ربه، وفي الثاني والوسط محتاج إلى إعانة ربه، وفي الثالث أيضا محتاج إلى إعانة ربه. دل ذلك من كتاب الله، قال: إياك نعبد وإياك نستعين. لا يمكن لنا عبادة الله إلا بإعانة الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان شيخ الإسلام من نظره الفذ واجتهاده العالي كان يقول: ما مني شيء، ما بي شيء، ما لي شيء. ومعنى هذا الكلام ليس مني ابتداء الطاعة، ابتداء الطاعة الذي وفقني له هو من؟ الله سبحانه وتعالى. وما بي شيء، ليس بي قوة ولا حول أن أقف وأثبت على هذه الطاعة إلا بإعانة من؟ الله سبحانه وتعالى. وما لي شيء، يعني الأجر ما أنا الذي أكتبه، الله سبحانه وتعالى هو الذي يقبل هذا الأمر بإعانة منه. فغاية الابتداء ببسم الله الاستعانة. وأحث نفسي وأحثكم على أي أمر الرجل أو المرء منا يتقدمه أو يبتدئ أن يتقدم في هذا الأمر، لابد أولا أن يستعين بالله، بأن يستخير ويستشير ويدعو الله ليل نهار قبل أن يبتدئ العمل، ثم يسرع فيه فإن الله سييسر له. فغاية الابتداء ببسم الله الاستعانة بالله سبحانه وتعالى وبقوته وبحوله. لذلك نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. لما؟ لأنك لا تتحول من شر إلى خير إلا بقوة الله سبحانه وتعالى. هذه غاية البداءة ببسم الله. شرح البسملة، ما معنى البسملة؟ البسملة بسم الله الرحمن الرحيم. الباء حرف جر، والاسم اسم مجرور، والجار والمجرور متعلق بفعل محذوف، معناه أبتدئ بسم الله أو أستفتح بسم الله. يبقى إذن الجار والمجرور متعلق بفعل محذوف، هو تقديره هو أستفتح بسم الله أو أبتدئ هذا التصنيف بسم الله، حالي مستعينا متبركا بسم الله سبحانه وتعالى. والاسم مشتق من السمو أي العلو، الشيء العالي يتطلع أو تتطلع له الأنظار، المرء لا يخفى عليه شيء ظاهر بين الناس. ولذلك الاسم لتعرف أحدا تعرفه من اسمه، فالاسم مشتق من السمو أي العلو حتى يعرف، أو قيل أنه مشتق من السمة أو الوس يعني العلامة. فأي إنسان له علامة بيعرف عن غيره الذي ليس له علامة، فالعلامة دل عليه. والاسم دال على المسمى، على ذات المسمى، يعني عينه ذاته. لما أقول الله تدل على أن هذه ذات الله سبحانه وتعالى، يعني الاسم ليس غير المسمى، الاسم هو المسمى. احفظوا هذه جيدا لأنها سنتعرض لها في الأسماء والصفات، احفظوا هذه جيدا، الاسم هو المسمى لا غيره لأن بعض الفرق الضالة يقولون أن اسم الله غير الله، ولذلك يقعون في الضلال ويجعلون اسم الله مخلوق. وأنت إذا قلت أستعيذ بالرحمن مثلا، أستعيذ بالقوي القادر، كأنك استعذت بإيش؟ بمخلوق. والاستعاذة بالمخلوق كفر أكبر أو أصغر على التفصيل، المهم أن هذا شرك. فالاسم دال على المسمى، بسم الله، الله علم على ذات الله، يعني دليل على ذات الله، الذات الشريفة العلية، مشتق من الإله. الإله هو الذي تأله القلوب، أي تحبه القلوب، كما قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: الله الإله الذي يأله كل شيء ويعبده كل خلق. الذي يأله كل شيء يعني يحبه كل شيء ويعبده كل خلق، هذا معنى الله، مشتق من الإله أي الذي تأله القلوب أي تحبه. والله كما قلنا علم على ذات الله، له خصائص عظيمة جميلة، كفى أنه يدل على المسمى، يدل على الذات الشريفة العلية، يدل على من له كل ثناء وكل مدح وحمد، وكل ثناء ومجد، وكل كمال وجمال وعزة وكبرياء، وكل بر وفضل ورحمة وإحسان. الله الذي إذا ذكر في قليل كثره، هذا الاسم إذا ذكر في قليل كثره، وإذا ذكر في كثير بركه، وإذا ذكر عند مغلوب نصره، وإذا ذكر عند ضعيف قواه، وإذا ذكر عند مغزول رفعه، وإذا ذكر به تستجلب الحسنات، وبه تدفع السيئات، وبه تفرج الكروبات، الله. ولذلك قال بعض العلماء: الله هو اسم الله الأعظم. استدلوا على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل يدعو يقول: الله، اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد إلى آخره، فقال سأله بسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أجاب، وإذا دعي به أعطى. فاستنبط منه العلماء أن الله هو اسم الله الأعظم، لأنه يتضمن صفة الإلهية بأنك تفرده وحده بالعبادة سبحانه وتعالى. وقلنا أن الله هو اسم من أسماء الله، فإذا تكلمنا عن أسماء الله فلابد أن نحفظ ضوابط ستكون معنا على آخر الدرس. هذه الضوابط أن كل أسماء الله حسنى. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فأول ضابط هو أن كل أسماء الله حسنى. ثاني ضابط أن كل اسم يتضمن صفة، كل اسم من هذه الأسماء تتضمن صفة من صفات الكمال والجلال. مثال: الرحمن يتضمن صفة وهي صفة الرحمة. العليم يتضمن صفة وهي صفة العلم. القدير يتضمن صفة وهي الحليم. الضار النافع نعم حسن، بيده الضر والنفع. القابض الباسط نعم. المقصود أن كل اسم يتضمن صفة، هذه الصفة صفة كمال وجلال لله سبحانه وتعالى. الضابط الثالث في هذه أن أسماء الله ليست محصورة، ليست محصورة في عدد، لله أسماء كثيرة، علمنا منها ما علمنا وجهلنا منها ما جهلنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث تفريج الكروبات: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك. إذن أسماء الله نعرفها منه، سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في إحدى كتبك أو استأثرت به، هذا محل الشاهد، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن فهناك أسماء استأثر الله بمعرفتها لا نعلمها نحن. طب إذن أنا أورد عليكم إشكال، أنتم توافقون على أن أسماء الله ليست محصورة؟ توافقون على ذلك؟ طب ماذا تقولون في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة؟ هذا حصر. قال: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. كيف نرد على هذا الإشكال؟ نعم لما هذه ممكن نقول هذه التي نعرفها هم هذه الأسماء فقط، هذه الأسماء فقط ما في غيرها. بنص الحديث هذا تخصيص خاص لله 99 اسما. طب قرب من أنا أقول كيف نرد على هذا الإشكال. قلنا أن أسماء الله اتفقنا جميعا أن أسماء الله ليست محصورة، صحيح، لكن هذا الحديث يرد علينا يقول أسماء الله محصورة في 99 اسم، من أحصاها دخل الجنة. تفضل. أنا أريد بس التقريب كيف نرد على الإشكال. تقول لا أسماء الله ليست محصورة، ودليلك هذا مردود عليه. ليش؟ ها ها أحسن، هذا دليل يعض الدليل ما استأثرت به عندك في علم الغيب. ها نعم أحسن، هذه بداية صح، هذا أحسن، جزاكم الله خير. الثانية نقول أن الله ميز هذه الأسماء بميزة لم يميز غيرها بهذه الميزة. ما هي؟ ما هي الميزة؟ نعم من أحصاها، لا لا من أحصاها إيش؟ دخل الجنة. في أكثر من هذا الاسم، لكن 99 لهم ميزة، من أحصاها هذه الميزة وهذه الميزة من أحصاها دخل إيش؟ يبقى إذن ظاهر الحديث أن من أحصى 99 دخل الجنة من أول وهلة، لا عذاب ولا حساب، هذا ظاهر الحديث. الكلام هنا بقى طيب في معنى أحصاها، ما معنى أحصاها؟ ها العلماء قالوا فيها أقوال، منها أنه من عدها عد 99 تتبع كل اسم لله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تعب، وهذه تعبد لله سبحانه وتعالى أنه يأخذ القرآن من أوله إلى آخره يكتب كل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. وطبعا عشان يسهل عليكم خواتيم الآيات، كل آية تختتم باسم من أسماء الله، كل آية لا يعني غالب القرآن كل آية تختم باسم من أسماء الله، فيكتب كل اسم ثم يرد يأتي بالسنة المشرفة على كل اسم من أسماء الله ويكتبه أيضا حتى يصل لل 99 اسم. هذه بداية. والثانية أن يحفظها حتى يدخل الجنة من غير حساب ولا عذاب، يبقى أولا يحصيها من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الثاني يحفظها حفظا عن ظهر قلب، الثالث يتعبد لله بها ويعمل بآثارها، لأن الله يحب صفاته وأن الله سبحانه وتعالى كريم ويحب كل كريم. فإن علمت أن الله اسم الرحمن، إذن الرحمن يتضمن صفة الرحمة، يبقى إذن ماذا أعمل مع عباد الله؟ أثر هذه الصفة إيش أفعل؟ أرحم عباد الله. الكريم، الله كريم، صفته الكرم، فأتعبد الله بهذا بهذا الاسم، ثم أتعامل مع الناس بأثر هذا الاسم وهو إيش؟ الكرم، والله كريم يحب الكرم. الله حيي، الحي القيوم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حيي كريم، فالحياء صفة من صفات الله، فالله يحب الحياء، فنحن أيضا نتخلق بهذه الصفة وهي إيش؟ الحياء، والحياء خير كله، مفهوم؟ إذن الضابط الثالث أسماء الله ليست محصورة بعدد. الرابع أن أسماء الله كلها توقيفية، يعني ما يجيش واحد يسمي الله باسم يقول أنا بتعبد الله بهذا الاسم فيكون بهذا قد جحد وكفر، لأن أسماء الله لا تعرفها إلا عن طريق الله أو عن طريق رسول الله بالوحي. أسألك باسمك الذي سميت به نفسك، يبقى الله سمى نفسه، أو علمته أحدا من خلقه فنعرفه من الخلق بأن إيه؟ يوحى إليه فيعطينا هذا الاسم، أو أنزلته في بعض كتبك الكتب الصحيحة المسندة مكتوب فيها اسم الله الرحمن، يبقى إذن نثبت هذا الاسم ونقول هذا اسم الرحمن. يبقى ضوابط أربعة نقولها مرة ثانية في الأسماء الحسنى، أن أسماء الله كلها حسنى معي، الثانية كل اسم يتضمن صفة، الثالثة أسماء الله محصورة صح؟ محصورة؟ غير محصورة. الرابعة أسماء الله توقيفية، وهذا بصدد شرح الله علم على ذات الله وهو اسم من أسماء الله. والله يجمع جميع الأسماء الحسنى والمعاني والصفات الكمال، فكل أسماء الله تضاف إلى الله والله لا يضاف إليه، بمعنى أن كل اسم من أسماء الله تضاف إلى الله على أنها صفة له. تقول الله الرحمن، يبقى إذن الرحمن صفة لمن؟ الله الكريم، يبقى الكريم صفة لمن؟ لله. الله الرحيم، يبقى الرحيم صفة لمن؟ لله. لكن لا يمكن أن تقول الرحيم الله والله صفة للرحيم، لا، من مميزات هذا الاسم العالم على ذات الله أن كل الأسماء تضاف إليه على أنها صفات له، وهو لا يضاف لأي اسم من الأسماء، يبقى كل الأسماء تضاف إليه على أنها صفات له. تقول الله الكريم، الله الرحيم، الله العليم، صفة العلم، العليم صفة لله. طيب، هذا بالنسبة لله. الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، يتضمن صيغة مبالغة من الرحمة، وكذلك الرحيم صيغة مبالغة من الرحمة، والرحمن أيضا صيغة مبالغة من الرحيم. قال بعض العلماء، رواه ابن جرير بسنده إلى العزرمي، قال الرحمن بجميع خلقه مؤمنهم وكافرهم، فيكون الرحمن على العموم بالمؤمن والكافر. طبعا رحمة الله بالمؤمن بينا عندنا كلنا أن الله سبحانه وتعالى لا يقطع عنهم الرزق، يسبونهم ويرزقهم بالولد والمال ويجعلهم يتنعمون في هذه الدنيا وهذه الأرض وهي ليست ملكا لهم. الكافر أضل من البهيمة، والله لا يستحق أن يضرب بالنعال، فهو أضل من البهيمة، ومع ذلك يسب الله، ومع ذلك فإن الله يرحمه، يرزقه بالولد والمال ويغدق عليه النعائم غدقة. ولذلك ترى أن الكافرين هم الذين يعملون الدنيا، أهل الكفر في نعيم وتنعم، وهذه من أثر صفة الرحمة عند الله. الرحمن عام يرحم عباده المؤمنين والكافرين، أما الرحيم خاص بالمؤمنين. الرحمن عام بالكافر والمؤمن، ولكن الرحيم خاص بالمؤمن. دليل ذلك أنه ما أتت آية في كتاب الله تقول إنه كان بعباده رحمانا، لا، الآيات التي أتت قالت إنه كان بعباده، إنه كان بالمؤمنين رحيما، إنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، ما قال الرحمن. طيب، مفهوم هذه؟ أي شيء يستشكل على الإخوة يوقفوني وراجع وأضرب أمثل عليها حتى يتبين. وبعض العلماء قال الرحمن صفة ذات والرحيم صفة فعل، إشكال هذا، الرحمن صفة ذات والرحيم صفة فعل، ما معنى هذا؟ ما معنى صفة ذات وما معنى صفة فعل؟ وما الفرق بينهما؟ قاب قوسين أو أدنى، نعم، بس أنا قلت الفرق بين صفة الذات وصفة الفعل، يعني هذه طلب علم قلنا، وهذا علم أكيد لابد أن احنا نحفظه، فلابد كل منا يصبر. ها، متعلقة به حتى لا تخطأ. خروب صحيح، نعم تفضل، اللي هي ايش؟ الرحيم، احسن احسن. طب ما ضابط الفرق بين صفة الذات وصفة الفعل؟ مش احنا قلنا صفات الله ثلاثة، صفات ذات، صفات فعل، صفات خبرية، صح؟ ما الفرق بين صفة الذات وصفة الفعل؟ انا اقول لك، الرحمن صفة ذات اي متعلقة بذات الله، ازلية ابدية، لا زال الله متصفا بها وما يزال، لا يزال الله سبحانه وتعالى متصف بها ازليا ابديا، هذه صفة الذات. يعني قبل أن يخلق الله الخلق فهو رحمن، ما احتاج الله أن يخلق الخلق ليرحمهم أبدا، استغفر الله، الله رحمن قبل أن يخلق الخلق وقبل أن يرحمه، هذه معنى صفة الذات. صفة الفعل هي الصفة التي تتعلق بمن؟ بالمخلوق، صفة تتعلق بفعل الله، وهذه تتعلق بالمشيئة، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. أنشدكم الله أن تحفظوا هذا الفرق، الفرق بين صفة الذات وصفة الفعل أن صفة الذات لا تتعلق بالمشيئة، وأن صفة الفعل تتعلق بالمشيئة، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، إن شاء جاء وإن شاء لم يجئ، إن شاء نزل وإن شاء لم ينزل، إن شاء أحب وإن شاء لم يحب، إن شاء أبغض وإن شاء لم يبغض. مفهومة أم لا؟ إذن فالرحمن صفة ذات أزلية أبدية، والرحيم صفة فعل تتعلق بمشيئة الله، خلق الخلق فرحمهم سبحانه وتعالى. ورحمة الله واسعة أوسع مما تصورها الإنسان. خلق الله الرحمة 70 جزءا، جزء واحد أنزله إلى الدنيا يترحم بها عباد الله سبحانه وتعالى. الرجل الأب 100 جزء، 99 في السماء جزاكم الله خير، واحدة في الأرض يترحم بها الأب مع ابنه والأم مع ابنتها، وحتى الفرس مع وليدته يتراحم بها. ألم يأتكم نبأ النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى المرأة تحتضن طفلها فقال لأصحابه: أترون هذه المرأة تلقي بوليدها أو بابنها إلى النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فالله أرحم على عباده من هذه الأم بابنها، فالله أرحم على عباده من هذه الأم بابنها. فإذا تقرب العبد إلى عتبة رحمة الله سبحانه وتعالى فوضع خده متذللا خاضعا مسكينا لله سبحانه وتعالى يقول: ربي أعلم والله أنك أرحم علي من أمي فاغفر لي يغفر الله له. ألم يأتكم أيضا نبأ النبي صلى الله عليه وسلم لتعلموا سعة رحمة الله؟ هذا الرجل الذي بال في المسجد فقام الصحابة ليقتلوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بوله. فقال بعدما بال الرجل علمه الصحيح وأداب المسجد، فخرج الرجل فقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا بعدنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد حجرت واسعا. فرحمة الله واسعة، كل مذنب كل مسيء كل مخطئ في حق ربه إن استغفر في سحر أو في وقت يعلم أن هذا وقت إجابة فقال: ربي أنت أرحم علي من نفسي، غفر الله له ورحمه. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الكلام في البسملة. أما الكلام على الحمدلله وهو الحمد لله، يعني الحمد والشكر، نقول الحمد لله مأمورون، كلنا أمر بحمد الله وكلنا أمر بشكر الله. قال الله تعالى: قل الحمد لله وسلام على المرسلين. وكذلك روى أحمد في مسنده قال: إن الله يحب الحمد، إن الله يحب الحمد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: ما أحد أو لا أحد أحب إليه العذر من الله، لذلك أرسل الرسل، ولا أحد أحب إليه المدح من الله، لذلك أثنى على نفسه. والحمد يتضمن المدح. وقال علي: الحمد لله كلمة أحبها الله وألقاها بين عباده وأحب أن تقال. ولذلك محمد صلى الله عليه وسلم اسمه محمد لأنه كثير الحمد. وكذلك هذه الأمة المرحومة وصفاها الله ورفعها عن باقي الأمم بأنها كثيرة الحمد لله سبحانه وتعالى. وقال ابن عباس: الحمد لله شكر وثناء على الله. معنى الحمد لله أي الثناء الحسن والذكر الجميل بمحاسن الله، بصفات الله العليا وصفات الكمال والجلال لله سبحانه وتعالى. يبقى معنى الحمد الثناء الحسن والذكر الجميل لصفات الله ولنعائم الله سبحانه وتعالى. والحمد يكون باللسان وبالقلب، باللسان أن تقول الحمد لله، وبالقلب أن تقر بأن صفات الله عليا وأن له صفات الكمال والجلال وأن النعائم تنزل من عند الله سبحانه وتعالى. هذا معنى الحمد. كذلك الشكر أمرنا الله به، قال وربط الزيادة مع الشكر، قال ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي شديد. وباستنباط أننا أمرنا بالشكر بأن الله أمرنا أن نتأسى بمن؟ بالرسول صلى الله عليه وسلم. فكان يقيم الليل حتى تتفطر قدماه، فتقول له السيدة عائشة: أنت عبد، غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فلابد أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فنكون لله شكارين. والشكر معناه الثناء الحسن باللسان وبالقلب وبالعمل، هذه زيادة على الحمد. فالشكر باللسان والقلب والجوارح، يعني بالعمل. قال الله تعالى: اعملوا آل داود شكرا. فكل نعمة تأتيك من الله تشكر عليها. كيف؟ نعمة البصر هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، فتحمد الله بلسانك: الحمد لله على نعمة البصر. ثم تجري على قلبك هذا الثناء لأن هذا فضل من الله وتقر بأنها من عند الله. الثالث تعمل شكرا لله بأنك تحفظها من إيش؟ من النظر إلى محرم، تحفظها من قراءة المحرم، تحفظها من مطالعة ما يغضب الله سبحانه وتعالى، هذا شكر لله وأن لنا هذا حظ. الحمد هو الثناء الحسن باللسان والقلب. تقول الحمد لله ذي الأوصاف الجميلة، الحمد لله على كرمه، الحمد لله على عليائه، الحمد لله على حيائه، بصفات الله تحمد الله على صفات الله باللسان وبالقلب. بالقلب تقر بهذه الصفة فيكون حمد لها باللسان والقلب، أما الشكر فيكون باللسان والقلب والجوارح أي بالعمل. قال الله تعالى اعملوا آل داود شكرا. والعلاقة بين الحمد والشكر أن بينهما عموم وخصوص، بمعنى أن الحمد أعم بالنسبة للمتعلق، إنك تحمد الله بتحمده على نعمائه وتحمده على صفاته الجليلة وتحمده على أسمائه الحسنى وصفاته الكاملة، والشكر تحمد الله على نعمته التي وصلتك فقط، هذا أخص. فالله في حمده تحمده على نعمائه وعلى صفاته الجليلة الجميلة، أما الشكر تشكره على نعمائه التي وصلتك فقط، هذا من ناحية المتعلق. أما من ناحية الفعل فإن الشكر أعم، لأنك تشكر بإيش؟ باللسان وبالقلب وبالجوارح، وأما الحمد فإنك تحمد باللسان وبالقلب فقط. هذا الكلام على الحمد لله والشكر لله. نأتي إلى الثالثة وهي الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يبقى احنا تكلمنا على البسملة لأنه ابتدأ بالقول في البسملة، ثم شرح القول في الحمدلة، ثم الكلام على الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. فالكلام على الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم نقول أنه واجب ليس بمستحب. يجب عليك في العمر مرة أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم تصلي مرة واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العمر فأنت آثم. دلالة ذلك أن الله أمرنا بذلك، قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا فعل أمر، وفعل الأمر ظاهر الأمر الوجوب، ويجب عليك أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الذي رواه مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك ملائكة خلقهم الله لوظيفة واحدة، وهي أن تصاحب عباد الله، من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ هذه الصلاة ويذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليك فلان ابن فلان، يبلغه صلاة العبد عليه. مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، لكن نذكر منها خمس أو ست. الأولى التشهد الأخير. التشهد الأخير في الصلاة اختلف الفقهاء هل هو واجب أم لا أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه قال يا رسول الله علمنا السلام عليك فكيف الصلاة؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، الصيغة الجامعة التي لابد كل منا يحفظها. هم ست صيغ، الصيغة الجامعة منهم هي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا في الصحيح، وهذه أجمع صيغة تصلي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم. فأول هذه المواطن التشهد الأخير. الشافعي قال واجب، من لم يقلها نقصت بذلك صلاة. أو العلماء الآخرون قالوا هي سنة، وهذا هو الراجح، سنة أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. الواجب أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ولو سلمت بعد ذلك ما فيها شيء، ليس عليك شيء. الموطن الثاني في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو صلاة الجنازة للتكبيرة الثانية. دلالة ذلك أن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه عندما صلى الجنازة كبر وقرأ الفاتحة بصوت جهوري عشان يعلم الناس، ثم كبر الثانية فقال اللهم صل على محمد إلى آخر الصلاة الإبراهيمية. الثالثة في الدعاء، ليقبل دعاءك عند الله سبحانه وتعالى لك فيه أمرين. أولا لابد أن تحمد الله وتثني عليه، لابد أي دعاء ليكتب أو ليضع موضع القبول عند الله أن تثني على الله ما هو أهله، أن تقول يا ذا الجلال والإكرام، يا واجد يا ماجد، يا حميد يا مجيد، يا الله يا رحمن يا رحيم، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ثم يثني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لقى رجلا يدعو فلم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، قال أعجل هذا وأن يستجاب له الدعاء، فبين له قال أعجل هذا، وبين له أنه إذا دعا لابد أن يثني على الله ما هو أهله ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وإليكم فائدة في هذا الدعاء، لو تركت الدعاء ومسألتك كلها وصليت على النبي فقط وأنت رافع يدك ستكفى همك. جاء الرجل النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله أجعل لك ثلث صلاتي؟ قال خير. ثم قال نصف صلاتي؟ قال خير. قال ثلثي؟ قال خير. قال أجعل لك صلاتي كلها؟ قال إذن تكفى همك ها ويغفر ذنبك. إذن لما ترفع يدك وتحمد الله وتكثر في الدعاء بالصلاة على النبي السلام تكفى همك، أي هم تريده سيفرجه الله سبحانه ويغفر لك ذنبك. هذا في الدعاء. الموطن الرابع عند ذكر النبي، إذا ذكر أمامك النبي قال رسول الله تقول عليه أفضل الصلاة والسلام، صلي عليه. دلالة ذلك كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ارتقى المنبر فقال رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك. وكما في رواية أحمد في مسنده أنه قال أتدرون ما البخيل؟ البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. نعوذ بالله نكون بالله. اللهم صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الموطن الرابع. الموطن الخامس على المنبر في الخطبة، إذا ابتدأ الخطيب لابد أولا أن يحمد الله ثم يثني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء قال واجب على الخطيب أن يبدأ بحمد الله ثم يثني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه وجازة في مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأرجو أن نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الموطن السادس ليلة الجمعة ويوم الجمعة، فإن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلة الجمعة بلغه ذلك وأكثر من ذلك أنه يرتفع عند الله، لأنه إن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم واحدة صلى الله عليه بها عشرة. ومعنى الصلاة على النبي أن الله يذكره أمام الملائكة بالذكر الحسن، معنى صلاة الله على النبي أنه يذكره باسمه أن محمد في كذا وكذا بالذكر الحسن. هذه الصلاة على النبي. كذلك الصلاة عليك أنت، إذا صليت على النبي استجلبت صلاة الله عليك عشرة، الواحدة تجعلك بعشرة. فإن قلت اللهم صل على محمد وصليت عليه مرة ذكر الله النبي بالثناء الحسن في الملأ الأعلى، ثم ذكرك أنت باسمك محمد أو أحمد أو علي، ذكرك الله باسمك، انظروا إلى العجب، ذكرك الله باسمك وأثنى عليك خيرا أمام الملائكة، أمام الملائكة. هذه صلاة الله على العبد يذكره بالثناء الحسن أمام الملائكة. وقيل أن الصلاة على العبد هي الرحمة والمغفرة وهي ملازمة للثناء الحسن. هذا القول في البسملة والحمدلة والصلاة على النبي وعلى آله. آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم آله، وكل الناس الذين يتبعون سنة النبي، الطائفة المنصورة الطائفة الناجية، هي تعتبر آل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أصحاب النبي الصحابي هو كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة ومات على الإسلام. الصحابي هو كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة ثم مات على الإسلام. هذه هي المقدمة التي ابتدأ بها الحافظ أحمد حكمي، شرح فيها القول في البسملة ثم الحمدلة ثم الصلاة والسلام على رسول الأمة. فحتى لا أطيل عليكم، إن أردتم أن نبدأ شرح وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون بدأنا، وإن لم تريدوا وكان الأمر فيه خفة حتى لا يكون الأمر عليكم صعبا، نبدأ إن شاء الله الشرح في المحاضرة القادمة. ماذا تريدون؟ هي العناصر، أصل هذه المسألة ليست فيها عناصر، هذه كبيرة، فأنا ممكن نقول العناصر الرئيسية أن أحد يعني أخ يقرأ علينا البداية المقدمة، أخ يقرأ علينا المقدمة. أي سؤال فيما مضى؟ نعم تفضل. نعم. لا يمكن نعم أنت تقول في هذه الصفات، إنه بعض العلماء قال اسمه النافع الضار، اسمه الضار النافع، لكن تقول الاسمين معا، ما تفرد واحد عن الآخر، لابد أن تقول الاسمين. كذلك القابض الباسط، لأنه يتضمن صفات الضر والنفع وهي بيد الله سبحانه وتعالى، لأن من صفات الجمال والجلال الله سبحانه وتعالى أنه يمتلك القدرة على أن يضر من يضر عباده، وعلى أن يمكر بمن مكر بعباده. هذه من العزة والقوة. تقول الضر النافع، ما تقول الضر وحده ولا النافع، تقول الضر النافع، هذا هو صحيح. ولذلك أقول أنا ليس من أسماء الله الدهر. هل من أسماء الله الدهر؟ لما لا؟ لأن الدهر فيه نقيصة يفنى، صحيح؟ واحنا قلنا ان كل صفات الله صفات ايه؟ كمال، صح؟ والظهر طالما يفنى يبقى دي صفة ايش؟ نقص. لا لا، ما بقى الظهر معناه الزمن، وسيفنى الى اخر قليل يوم القيامة. يفنى الله سبحانه وتعالى، ما في تسلسل، مش عندنا يوم القيامة. ما معنى يوم القيامة؟ لا، الله قال انا الظهر اي اقلب الليل والنهار، يعني انا املك الظهر، املك هذا الزمن، اقلبه واقلب الليل والنهار، لانه ليس من اسماء الله الدهر. تفهمني؟ ايوه نعم. لا تسبوا الدهر، انا اقول لك الحديث بنصه لا تسبوا الدهر فانا الظهر، صح؟ لا تسبوا الدهر فانا الظهر، بيدي الليل والنهار اقلب الليل والنهار، بيدي الليل والنهار اقلبهم. فلا تسبوا الدهر انا الظهر اي انا املك الظهر. ليش؟ لان احنا قلنا ان ضابط الصفه صفات الله ان كلها صفات ايش؟ كمال. والزمن سيفنى ولا ما يفنى؟ مش في يوم اخر؟ ليه سمي يوم اخر؟ لانه يفنى خلاص، ما في ايام بعد، في خلود. لا، خلود هذه ليست من الايام التي نعيش فيها. والله تعالى قال اقلب الليل والنهار، قصرها في اخر الحديث، يعني اقلب الليل والنهار، اقلب هذا الزمان وامتلك. مفهوم؟ طيب، لما قلت وجيد قلت حميد مجيد، واجد واجد، هذه من اسماء الله سبحانه وتعالى، يودي الاشياء، والمجيد المجد له والعزه له والرفعه له سبحانه وتعالى. نعم، هذا ظاهر الحديث. نعم، دليل ظاهر الحديث، الا ان تاتينا قليلا وصرفنا. ظاهر الحديث ايش قال؟ قال من احصاها اول وهله، من اول وهله دخل الجنه. نعم، اذا انا اقول هذا ظاهر الحديث، ما قلت ان هذا نص، قلت ظاهر الحديث انه يدخل الجنه دون حساب، يعني لا يحاسب على السيئات التي فعلها، هذا ظاهر الحديث. لكن يمكن ان نقول انه في مشيئه الله سبحانه وتعالى، ان شاء عذبه بسيئاته التي سبقت وان شاء ادخلها. نعم، وطلع عليكم هكذا. لا تسأموا، لا تحسبن المجد طمرا انت اكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. طلب العلم لابد فيه من مشقه، لابد فيه من صعوبه. الامام الشافعي يقول لن يبلغ العلم من اكل الطعام صباحا وبات مع امراته ليلا. كانوا لا ياكلون ويحتضنون الكتب حتى يصلون الى درجه العلم. فنسال الله سبحانه ان يجعلنا ممن يصبر على هذا العلم. لست انا هكذا، نسال الله سبحانه ان يجعلني احضن او احتضن الكتب كما كان يفعل الشيخ حسين بن. نعم، شرط قلنا ثلاثه، ان يحصيها ثم يحفظها ثم يتعبد الذي اثرها ويعمل بها. نعم، الله اكبر. قلنا الله علم على ذات الله، ويتضمن صفه هي صفه الالوهيه او صفه الالهيه الذي يفرض بالعباده. الله علم على ذات الله، تقول الله اسم لمسمى شريف وهو ذات الله العلي، يتضمن صفة الإلهية أن يفرض الله بالعبادة. الله أعلم. بعض العلماء ومنهم الأحناف يجوزون ذلك، لكن يعني المسألة تحتاج لبحث. نعم، فقلنا أنا الرب لا تعني الله. نعم، لكن هذه تسهل على كل أعجمي، لسانه أعجمي أنه يحفظ اسم الله ويقول. قبل أن أختم سنتكلم في وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فيها أن حيرا يسأل نفسه أسئلة فيجيب عليها، ثم بعد ذلك نقول معنى هذه الآية وتفسيرها والحكمة من الخلق، ومعنى الحكمة الشرعية الدينية والحكمة الكونية القدرية، ثم بعد ذلك نبين العلاقة بين الخالق والمخلوق. نسأل الله تعالى أن يرفعنا وإياكم فعليين، وجعلنا نصبر على طلب العلم. أوصيكم بل أوصي نفسي أولا أن نصبر صبرا حثيثا على طلب العلم، وبالذات هذا العلم الشريف وهو علم العقيدة والتوحيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.